قصاد الكام يوم والريوه حرب الطابور اشتكت والعين بتنوح وانا كان هرشوم ولدانا سعد فرز الحكيم فينا نجى العداله وروح الوحش فينا توطن علينا وعلى الجميع لازم نكفيه والرب يكفينا نطلب من الله كلام العبد ما يكفينا. طبعا الولد قال الجوله دي وما يقول له قاعد الكتيب وما يقول له انت منين يا ابني قال انا من صهد قال له هنزلك 24 ساعة قال له عم الحاج ده ما وصلين الصهاد قال له طب قول الجولة اللي قلت هدي تاني وهنزلك 48 ساعة الواد قال الجولة وراح كتب له مضيله على تسريح ب 48 ساعة الواد قال بدل ما روح صهاد انا اخدهم مضيق نزل حتة في الدقي وهو معاه ديك جنينة طرح ور ومن دخل الجنينة قصر تالت القصر ده بتاع راجل داش يا داش والداش يا داش. طبعا الولد وقف قدام القصر كده وليجي راجل غفير قاعد اما يقول له يا عم الحاج ده يكش عندكم اللي ده قال له يا ابني انا راجل غفير لا بيد ولا بيده الواد وهو ما يكلم الغفير بص من الشباك لقي شيش من اربع شيشان اتفتح الواد جميل وحسن الصوره بس الغرفه مخليه النفس مكسوره وقالت له يا غفير قال لها نعم يا باشا قالت له خلي الولد ده يخش الجنينه الواد دخل الجنينه لقي سجره عنب بالصلاه على حضره النبي من العنب بتاع زمان عنب وعناب فالواد شعلق عينه كده لفوق ده الواد اتكسر انا خايف على العرض اللي على الارض اتكسر ومش هسيبك لو عطوني بنت مالك كسر بنت مالك كسار البت قالت له الدنيا زي الوردة شموها الدنيا زي الوردة شموها انغابت عن العين روح على القبر شموها وسيبك من الوردة طالما لندان اسمع يا عم اسمع يا عم اللي ما سمعتش خالص اسمع الدنيا زي الوردة شموها انغابت عن العين روح على القبر شموها وقعدت الاصيل وسط الناس لاموها وقعدت المايل وعتيج في يمت لاموها اهرق الورده طالما لندان شموها الواد راح باصص كده بصه من الكلب هو عيل فجر بس نزيه قال الورد والياسمين يا رب الورد والياسمين الورد والياسمين الورد والياسمين الاثنين ظهر من حاجبه الورد والياسمين الورد والياسمين ظهرين من حواجبه دي زي وجه القمر الورد والعينين منورين يا واد منورين حواجبه انا راجل غريب تشبه هنا من يعرف حاوي من يعرف حاوي جبه دي بتسرق القلب لو رقصت حواجبه انا قلت لك الدرايب ولا لا بيك ده راجل غلبان الورد والياسمين يا جمال صهرين من حاجبه ده على هيك صغير سود يغني مزينين يا ودني زينين حواجبها انا راجل مش من هنا من يكتر يجيب لحاوي يا اما غرفه يا غرف طريق حواجبها تسرق القلب لو رقصت حواجبة الوقت قال صدرت حبيبة غلما تطرح كل يوم سمر صدرت حبيبي عما تطرح كل يوم سمر والواد لما نسيه مش قادر يقول اختي بيضا ولدي سمرة يا رب تكرمنا بالسنة البيضة وتكفينا شر السنة السمرة اوعى تاخد العايبة تخلي عشتك في البلد سمرة واجبك منين يا حبيب يا كان بشقدك ابو يا راجل فقير في البلد انت عايز خيال يكون على قدك يا ترى انا راجل غريب ولا من هنا قالت لي يا ابن الفجر مش عيب بس تحب على قدك على اليمين لاخدك يا غلبان وانا قد المهر متجدك قال لا طب انت بكره جيت باشا وانا ابويا راجل غلبان قالت له اسمع كلامي تملي لا باب غلبان الحب ماليش قصه بالغنى ولا باللي يكون غلبان على اليمين السهرت على المغاك وربنا ما يكرم كل اللي يكون غلبان الواد يا عيني وقف كده وراحت منزله سلام فيه كل وفي حاجه زي الكيكه كده قام الواد يغني لها يقول انت حبيبي وانا شافتك عيني انت حبيبي حبيبي وانا اللي شافتك عيني اطلبني اخويا وطلبك على عيني طلبت من ربك ما تغيب على عيني انتو حبايبي وقاعدين هنا قبال عيني قالت له يا سلام قال لنا قلب حبك يا جميل وان غيرك عمره كده ما يمين يا جمال ابو العمر انا قلب حبك يا شديد وقلب غيرك كده ما يمين انا طول عمري ما شفت شاب نزيه زيك يا عم عرفه والغيرك قلب كده ما يمين وتطلب الطلب منا على عيني وطلبك يا جميل ما يمين وسبع الرجال لو ختم عليه الزمان ويمين يزرع جميلك مع الوقت يجي سحت الطلب ويمين فقال له طب راح اجيب ابويا ممصهات ونعمل شبطه وزيطه ولمه قالت له انا اخليك تجيب المعزوم قبل ما تجيب ابويا وراحت نازلة من على السلم ولها تسعي ينصد الرمش الشمال يدل والرمش اليمين يقول يا سلام سلم يا رب يا قالت يا غفير قال نعم هي عامله زي قطعة من الراس شعر مع اسم شعر سند جمال والعينين خضرة والخدود ورد جنايب والغفير راح ردد عليها قالت له في مأذون في جنبنا وراح جبت المأذون والمأذون ده وابوها دخل من بره ما يقول لها منين شفت البنت قالت له الحب كله معين مفيش عزوز الحب كله معين مفيش عزوز زياد عطلت من ابويا حتى عرف عن صحبته ومجال اللي ربنا يفرحني ببقى اولاده بعبد النظير ودفتر مواليد عم بدر ودفتر مواليد بتنتحر مركز تدريب الادب وبيت العزول عشان عم سيد والعريس وابو العريس والجلسه الموجوده كل واحد باسمه وخليك في الطلب ليه؟ عم محسن ابو فكر ابو فكر ابو المعزون اما يقول له انت معاك شهود قال له كفايه عليك ربنا والكل والغفير حضروا معزون الشريح وكتب الكتاب وما يقول له احنا هنقعد فين قالت له ابويا ما اعرفش الا ربنا والكل ثم انا وحدانيه قالت له اسمع كلام يا غني تملي الادب ملكك اسمع كلام يا اخويا كل الادب ملكك ادبك وذوقك يا ابوي بدر خد الغلبان من ملكك ابويا عنده 155 فدان وعمرتين في شبرا والكل بقى ملكك وربنا نعم عليك يا غلبان وتجيب بنت مش تشر ملكك الفنان اللي ما يطلعش جبين يطفش فنان سمع الجنة دي على الطلاق مستورة وشال الله فوق رعم الفرح الفجر بنية سليمة قالت له الدين والاموال والعمر بقى كل بقى ملكك والحمد لله يا جميل برنا من الدين مش الجار ملك والنبي بلا بشرى لرجلك وبشرى لعيدك قال انت بكيت يا غلبان انا بكيت ملكك وانا ملكك بس هبط في زرعك ولا تهبطش عندي غير كده ملكك بل انا اسمح كلامي تملي الادب مهاميك والله العظيم اموت من الجوع ولا روح للحرام ولا مين ياخدنا ربنا كرمني ببنت الحلال اسيب الحلال واروح للحرام وامين ده انا عايش خدام عندكم طالما غني نظر الغزل والغزال ده جميل رفعت شكوتي لله وعمري للوحش مهابيل اللي نام يجي يا ابوي حد عرف ما يمس عليك حد ناجح احمد ريان الرياض وبشوات الرياض وخالي زخان الواد قال الورد والياسمين لهم وجه حدا دارهم الورد والياسمين لهم وجه حدا دارهم والله العظيم الحمد لله على مقابلت الحبيب ودخلت العصير ودخلت العصير دارهم انا ماخد العمر مخون العصير طالما اكلت العيش والملح ودخلت كده دارهم اسمح كلامي يا ابويا تملي الهدف بس فور يا بوردي زي القمر يا جمال ولك عينين من داخل البسفور انا شفتي غزل وجميل يا ابويا عرفه وطن من داخل البسفور انا خدتك بالحلال يا شبيبي وتقعد حر في البسفور بحب النبي العجب وادي العجايب واللي ما يرضاش من البغايب ضربوا لنا الحمرة ما حسايب يا ما جمالات وردة زقايب طب يا ما شبان وردة مصايب نبوني بقص بص نبوني بقص بص ده كل شيء نبوني يا واضي يا بص تحت من الخص قصدي الحلاوة بتنص قصدي الحلاوة بتنص ادي الحشيش ومحص القص ادي المزيح يا مص مص ادي العبيط يلعب بعد اطول عليكم شويه الراجل ده والله العظيم انا ما اقدر اوفيه صلى على النبي كنت معدي بلد حلوه والبلد دي صح والراجل ده عنده عماره ثلاث تجوع وقدام العمارة شجرة ورد وتحت الشجرة ترومبا تحت الشجرة ترومبا الواد معدي راح مريح تحت الشجرة يجي ربع ساعة ومية تشرب مية وبص بيجي غزال حلو مش واحدة ماشية بجنبة زي العربية اللي كسرة مسمار نص والوحشة لو لابسة جوز خلاخيط تمشي تخطط في بعضيها زي عربية الجاز وخلي بالك الحلوة لو حطت كوفية سمرة على راسها من زيت حلايب الواد قاعد كده وبص ليجي الغزال معدي فقال حبيبي اللي انا قاعد لك وانت مش داريني ليه؟ انا قلب حبك يا جميل وانت مش داريان كده بيا ليه؟ يا اخي شغلت القلب والعين وانت مش طالل عليا ليه؟ يا بوجه زي القمر لله طل عليا ليه؟ اديني وقت الحاجة، اديني وقت الحاجة. شفت هي تقول ايه؟ انا قلب حبك يا جميل قد تشوف مرواني من نظرة واحدة يا ابو عرف القلب والعين مرواني يا خد عد معايا ساعة وصفيني وخلي القلب مرواني انا بصت علي عليك يا جميل لقيت النظرة ترويني لقيت القلب رواني ده انت زي مية اما تنزل الزرعة تلوى الخضار روتك ورا سلام سلام سلام. شفت الواد وقف كده وقال لي والنبي يا رباه كتر خيرهم الناس يا صاح والنبي يا جميل حشان وبعدها لك يا هاجرني ونهدي الطاق وليل الحلاوة كسر شقيق وليل الشقا ملاك ابو سامة عاوز المال اللي انت وبعدها لك يا هاجرني ونهدي الطاق ولي الحبيب قصر يا ابو يعرف والليل علي والليل علي طال وبيت سهران يا ابو الغندة وعدت النجوم ولي الشجاع علي طال طب ما انا بتاع زمان يا شقيق اللي السهر تناوين شرشر جنب اليمين يا جمال كتر شفيه وراجد كده وراجد كده انسى ولا نسيت ليالي الهنا اللي سهرناها زمان يا غم الزين نسيت ايام زمان اللي سهرتها زمان انا وانت ونسيت ليالي الهنا اللي سهرتها انا اللي سهرتها انا وانت نسيتني الهباب والمفتاح الساعة السجون ومفتاح السجون انت وديت المفاتيح الجنينة شديد وخزينة فتحت البيبان يا وادي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا شريف يا حبيبي يا شريف يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت نسيت ايام زمان اللي صرت انا وين وين خيروني شقيقة قولوا مات انا ولا تموتش يا جميل والحد غلى من القلب وقلت اه الله انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت إن حبك كدني وموت الحشا وموت الحشا انت اشمعنا حظي كسر مغك انت وحظي غريب انت مبسوطين في عم بدر مبسوطين تصبحوا على خير وربنا يديمنا على خير يا رب والسلام عليكم ورحمة الله.